وطبعا يعني ان الزينه مساله نسبيه حسب المجتمع الذي يعيش فيه الانسان كيف تكون زينته. فالانسان كما بينا من قبله لا يتعمد ان يشد عن ملابس القوم الذين يعيش فيهم. طبعا وشرط ذلك ان يكون هؤلاء ملتزمين بالشرع وملابسهم على هدف النبي صلى الله عليه وسلم. من غرائب الغلو في النزع انتزاع المعاني من الايات وهو كلام شاذ طبعا، لكن لابد من حكايته تنبيها على شذوذه او غلوه. ما ذهب اليه بعض الناس من انه لا يجوز للمراه ان تصلي بغير قلاده او خرقين، بغير قلاده او خرقين باعتبار ان هذه زينه، فزينه المراه تاخذها ايضا خرقين. هذا من الغلو في انتزاع مثل هذه المعاني البعيده من الايات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذه الايه وما ورد في معناها من السنه يستحب التجمل عند الصلاه ولا سيما يوم الجمعه ويوم العيد. والطيب لان الطيب من الزينه، والسواك لانه من تمام ذلك. ومن افضل اللباس البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتاده عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه، اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. السؤال هنا: ما وجه تأثر الأمر بأخذ الزينة بالأمر بالأكل والشراب؟ يعني أتبع الله سبحانه وتعالى الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما وجه الربط بين هذين الأمرين؟ يقول يقول إن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا حوتا ولا يأكلون ذكما، يعظمون بذلك حجهم، يعني يعتبرون الامتناع عن أكل الدسوم الشحوم الدسوم من تعظيم الحج، فلا يأكلون أي حوت فقط دون الدسم. فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال الصدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموكل الشحن. فقال الله تعالى لهم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أحل وذلك بتحريمه. وقيل تدل الآية على المنع من الإسراف وذلك على وجهين: أولهما إنفاق في معصية، هذا من الإسراف، كالإنسان ينفق أموالا في الفقار واللعب والزنا والخمر ونحوها، فهذا داخل في قوله ولا تسرفوا. وثانيهما أن يتعدى الحدود، وذلك مختلف بحال اليسار والإعتاف. يعني أن موضوع الإسراف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى بتعدي الحدود المعقولة هذا أمر نسبي بيتفاوت بحال بتفاوت أحوال الناس. فمثلا الرجل الذي عنده قدر يسير من المال بحيث لو أنفق هذا القدر في ضيافة أو في صيد أو في ثياب حج أو في ذكر هذه الأشياء وهو وعياله يحتاجون إليه فهذا سرف محرم. وذلك بين تعالى يعني قوله: ومما رزقناهم ينفقون، بينه قوله تعالى إيه؟ لم يتذكر. أيوة أحسنت. ويسألونك ماذا ينفقون؟ كل العقل، يعني ما قدر عن الإيه؟ النفقة الأساسية، نفقة الأهل والأولاد وغير ذلك من النفقة الواجبة. واضح؟ كان تصدق لكن إلا بعد أداء الفريضة أولا، التطوع يكون بعد الفريضة. فلذلك مثل هذا الإنسان الذي عنده مال محدود وهذا المال يحتاجه هو وعياله وأطفاله، فإذا أنفقه في إكرام الناس بالضيافات أو بالطيب أو بثياب فخمة فهذا بلا شك إسراف. لماذا؟ لأن هو نفسه وأولاده وعياله ومن يعولهم يحتاجون إلى هذا المال، فهذا سرق محرم. وأما مثل نفس هذا القدر من المال الذي عند هذا الرجل الذي ينفقه في الطيب أو في المال في الجيد موجود عند رجل موسر، نسبة هذا المال إلى ماله نسبة قليلة، واضح؟ لا تذكره مثلا ولا تبره، فمثل هذا في الموسرين لا يقبح. إنه الآن نسبية إذا اشترى طيبا أو ثيابا يعني جيدة

اشتهر الغربيون بالذات اهل باريس بالعطور لانهم ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام وحتى الان ممكن يمسك مدة طويلة جدا قد تزيد على سنة لا يقرب الماء بدلا. فلما كانت تتراكم الروائح الخبيثة والعرق وكذا وكذا فكانوا يجتهدون في اختراع العطور التي ايه تحاول ان تغطي على هذه الروائح الممكنة التي تنبعث من اجسادهم. وهم ما عرفوا الاستحمام الا من ايام المسلمين لما كانوا موجودين في الاندلس. فكان الطلبة يرتدون للتعلم من المسلمين فاذا عادوا نقلوا للمسلمين هذه العادات. حتى انه لما كانوا في ايام نسل المسلمين من الاندلس كان طبعا الناس كانت تنكر انها مكمل المذابح التي حصلت من حاكم التفتيش. فكانوا يلجؤون الى التعرف على هؤلاء الناس هل هم مسلمون ام غير مسلمون لان يفتش البيوت البيت الذي فيه حمام فاذا هذا بيت مسلم فيقتلون من فيه او يجبرونه على التنصف. فكانت علامة يعني الاسلام وجود حمام في البيت يستحم فيه اهل البيت. هذه امارة قوية على انهم مسلمون تماما كالختان وغيرها. واضح. فاذا ما برع الاوروبيين وبالذات العصور الفارسية المشهورة الا بسبب انهم كانوا يجتهدون في اختراع او يعني اصطناع العصور التي تغطي على الروائح المنبعثة من اجسامهم. لكن النظافة الحقيقية ليس ماء. وهذا طبعا موجود ومن عاش مع القوم يعرف ان الروائح الخبيثة التي يكاد الانسان يختلق. وهذا كلام حقيقي ليس مجازيا. يعني انا اضطررت في غزوة قد توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء السفرة فما وجدت حيلة سوى اني يعني اتوقف تماما عن التنفس. والا الانسان كاد يختلق من خبث روائحه. فالاسلام دين النظافة. واهم النظافة هو ما يزيل هذه الروائح وهذه القذرات من البدن. فلذلك العرب كان عندهم المثل المشهور هو اطيب الطيب الماء. فالانسان يهتم اولا بتطيب بدنه بالماء ثم بعد ذلك يضع العطور ويضع يعني الروائح. نعم. فالزينة تشمل جميع انواع التزين ومنه تنظيف البدن ومنه المرطوب ومنه انواع الخليج يعني طبعا خليج النساء. ويدخل تحت الطيبات كل ما يستلم ويشتهى من انواع المأكولات والمشروبات. ويدخل تحته التمتع بالنساء والطيب. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على مدابا كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحب الدنيا من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاه. حب الدنيا من كل دنياكم هذه هذان الامران ولا حرج في ذلك على الاطلاق ما دام يصادف ما احل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ويروى الحديث بلفظ موضوع حب الدنيا من دنياكم ثلاث. فكلمة ثلاث معناه ان الصلاة تكون من الدنيا. وهذا طبعا نكارة بجانب الضعف في سجن الجنة او عدم ثبوتها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. اراد عثمان او هم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختطاء كي يتقي الشهوة. فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأطل ذلك. فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث الثلاثة الرهب الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عيادته فكأنهم تقلوها لما أخبروا بها. فكل واحد أراد أن يفتك مسلكا من الاجتهاد في العبادة والامتناع عن السيدات يظن أنه يقربه إلى الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضب وقال أن أنا فأقوم أمام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني ليس على هدي وليس على طريقي وليس على ديني فليس مني. فأمر كيف زجر هذا الزجر الشديد الذي يقال غالبا في الكبائر من الذنوب ليس منا من فعل كذا. واضح. لأجل إبطال هذه العادات المختبطة من الرهابنة ومن يعني غير المسلمين. ودلت الآيات على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة. لماذا؟ لأن الاستفهام في قوله قل من حرم لإنكار تحريمها على وجه بليغ. لأن إنكار الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه. هذا وجه فيه بلاغة عالية جدا. قل من حرم الاستفهام هنا يطلب إنكار الفاعل نفسه. من الذي حرم؟ يكون بدليل يطلبون دليلا سمعيا نقليا. من حرم؟ فإنكار الفاعل يوجب بالتالي إنكار الفعل وفعل التحريم. لماذا؟ لأن الفعل لم يقع إلا بفاعله. وفي الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة. بعض الناس يتورعون عن أكل المستلذات حتى عهد فيما مضى، وتستطيعون أن تراجعوا التفاصيل في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء للإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى. فبعض الناس كما حكي عن في بعض الكتب يعني أنه كان يتورع عن أكل اللحم، فلما سئل قال لا أستطيع أن أؤدي شكره، فأنكر عليه العالم الجليل وقال له هل تؤدي شكر شربة الماء؟ إن كان المسألة يعني مقاربة تأتي النعم ونحن نشكر شكرا مكافئا لها، فإذا كان لا يتعاطى أيضا عن النعم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. يعني هل أيهما أهم، قطعة اللحم أم الماء الذي تشربه؟ قطعة الماء أهم، واضح؟ لذلك هذا المتفلسف لما قال من امتنع عن أكل اللحم بحجة أنه لا يعني يخشى أن يؤدي شكرها، أفهمه العالم بقوله هل أنت يعني إذا لا تشرب الماء وإلا فكيف تؤدي شكر نعمة الماء؟ واضح؟ فإذا يعني في الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة لأنه لا جهد في ترك الطيب منها، ما دامت طيبة وحلال فلا حرج في التلذذ بها. ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام كل من حرم، المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والفستان مع وجود السبيل إليه من حله. يعني ما دام الإنسان يستطيع أن يعني يلبس القطن ويلبس الفستان ما دام من حلال، ما دامت من حلال فيخطئ من يؤثر لباس الصوف والشعر على القطن والفستان ما دام يقدر على لباس ذلك من الحلال. فإذا يعني كأنه يريد أن يقول لنا لا تبالوا بما يعني لا تبالوا بما أخذتم من الحلال ما دمتم تذهبون في الحرام، لكن ما دام من الطيبات فلا حرج في ذلك. وأيضا أخطأ من أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفا من عار الشهوة. بعض الناس أخطأ أيضا تتغلب الآية على تجويز الحرير والخبز للرجال. أي نعم. فأخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخبز فقال له الناس مثل فيلبس هذا، فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولكن أخرج عن طاووس أنه قرأ هذه الآية وقال ولم يأمرهم بالحرير ولا بالجباج، ولكنه كان إذا طاف أحدهم عليه ثيابه ضرب وانتزعت عنه. على أي الأحوال عدم قطعا هذه الآية لا تشمل الحرير، وهذا أمر غني عن البيان لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام. واضح؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه، هذا عام. لكن اتى من يخص هذا العام في تحريم الذهب والحرير على الرجال، فالاحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثره حتى الباط حله منها مردود على زعمه. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، قل هي يعني زينه الله والطيبات، للذين امنوا يعني مخلوقه للذين امنوا في الحياه الدنيا، قل هي اي هذه الزينه ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، يعني أصالة هي مخلوقة ومتخرجة للمؤمنين أصالة. والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة، يعني تكون هي إنما خلقت في الدنيا أصالة للمؤمنين، والمشركون يشاركون المؤمنين في التنكع بها لكنهم تبع، لكن ما هم الذين قتلوا بخلق هذه النعم. لكن في الآخرة لا تحصل هذه المشاركة، فتكون الطيبات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، خالصة يوم القيامة يعني لا يشاركهم فيها غيرهم، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لأن الله حرم الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين.

كما لو كشفت الحجب مثلا ورؤية الغيب وصار يعني شهادة فتنفتت حجب التكليف. لكن ربنا تعالى شاء أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في التمتع بطيبات الدنيا لأننا ما زلنا في دار الابتلاء. واضح؟ هنا يقول لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. فإذا ذهب هذا المعنى انتهى موضوع الخوف من الإلجاء إلى الإيمان بأن قامت القيامة وصار الناس في دار الجزاء تصير خالصة لهم يوم القيامة. فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين وهو خلاف مقتضى الحكمة. لو حرمت الطيبات على المؤمنين لكانت كأنها مخلوقة لمن؟ للكافرين، وهذا خلاف مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يشير إليه الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ومن بيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فهذا بالعكس، لو أن هذا النعم كله تكون للكافرين فقط سيفتن المؤمنون ويقول إلى حزب الكفر فيقول محمد أمة واحدة يعني كلهم كفارا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى انه لم يجعلها خاصه بالكافرين. نعم. يقول فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقه للكافرين وهو خلاف مقتضى الحكمه. وان خلقت للمؤمنين فاولى اوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الايمان وهو العباده والتقوى، ولكن من غير انهماك في الشهوات. يقول تعالى كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون، أي يعلمون الحكمة في خلق الأشياء واستعمال الأشياء على نهج لا على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في الكبر والانهماك في الشهوات فيحرمان على أهل العبادة، يعني أن الخشية من التلذذ بالشهوات والمتاع وبالطيبات يوقع الإنسان في الكبر ويجعله ينهمك فيها. إن زعموا ذلك وأن ذلك يعني ينبغي أن يحرم هذه الأشياء على أهل العبادة، فيأتي الجواب قل إنما حرم ربي، يعني أنتم تزعمون أنها تقتصد عن العبادة فتحرم، ينبغي أن تحرم على المؤمنين وعلى أهل العبادة لأنها تقتصد عن العبادة. فيأتي الجواب قل لا تحرموا من تلقاء أنفسكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني اذهبوا في هذا الحرام. واضح؟ وهذه أعلى أو أهم درجات الزهد أن يذهب في الحرام. لفت أن الزهد يمدح ويتمنح حتى في الطيبات، لكن هذا موضوع آخر. نحن الآن بفضل البيان الحد الفاصل بين الزهد الواجب وهو الزهد التمتع بالطيبات. قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما، اللي هي الطيبات والزينات، والإخضاع احتمال غير محقق كونها تفضي إلى التكبر أو تفضي إلى النهناك في الشهوات فهذا أمر غير متحقق. فإذا أفضى فالحرام هو المفضى إليه بالذات، لأنه إنما حرم ربي الفواحش يعني ما تفاحش كبحه من الذنوب، يعني تزايد فالكبائر. والفواحش هي ما تعلق بالفروجي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر به بعضهم بعضا وما ستره بعضهم عن بعض، وما ظهر من أفعال الجوارح وما بطن من أحوال أو أفعال القلوب. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم يعني ما يوجب الإثم وهو عام لكل ذنب، وذكره للتعميم أو ذكره للتعميم بعد التخطيط. قل إنما حرم ربي الفواحش هذا عام ما ظهر منها وما بطن، والإثم لا هي الأول الفواحش تخطيط. أنت لما تكلم هذه مخصصة بإيه؟ بالفروج. أي نعم. خطط عمنا بعد ذلك فقال والإثم يعني الإثم يشمل كل معصية ما يوجب الإثم، فهذا يعم كل ذنبين. وإن كان بعض المفسرين يقول إن الإثم هو الخمر، والإثم يقولون انه الخمر. قال الشاعر: نهانا رسول الله ان نقرب الزنا وان نشرب الاثم الذي يوجب الوزر، يعني ان نشرب الخمر. وانسب الاخش: شربت الاثم حتى ضمن عقلي فذاك الاثم تذهب بالعقول. شربت الاثم اي الخمر حتى ضمن عقلي، ذهب عقلي، فذاك الاثم اي الخمر تذهب بالعقول. اي نعم. ويصدقه قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير. وقال ابن الأنباري: لم تسمي العرب الخمر اسما في جاهلية ولا إسلام. والشعر المذكور موضوع، ورد بأنه مجاز أو مجاز لأنه سببه سبب الإثم. وقال أبو حيان: هذا التفسير غير صحيح هنا. تفسير والإثم في الخمر غير صحيح هنا. تظنون لماذا؟ نعم احسنت، صحيح، لان سورة الاعراف سورة مكية، وانما نزلت تحريم الخمر في المدينة بعد غزوة احد، واضح. فلم تكن الخمر قد حرمت وقت نزول هذه الايات حتى يقال ان الاسم هو الخمر. كذلك الحصر يحتاج الى دليل. الاسم عام لكل ذنب، فحصره في نوع واحد من الذنوب هو الخمر يحتاج الى دليلين. والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس وظلمهم، وإنما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه، يعني البغي من جملة الإثم، لكن خصه بالذكر يعني للمبالغة في التنفير عنه والزجر عنه. وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه يتميز من بينها حتى عد نوعا مستقلا بغير الحق. هذا متعلق بالبغي، يعني البغي بغير الحق. وقيل البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا كان بسبب جائز في الشرع كالقصاص، إلا أن مثله لا يسمى بغيا حقيقة بل مشاكلة. يعني إطلاق والبغي بغير الحق، لأن في بغي إيه؟ بحق. فإذا أطلق البغي بحق على مثل القصاص مثلا هذا ليس حقيقة، وإنما هذا يكون يعني نوع من المشاكلة، كما في قوله تعالى مثلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واضح. وكما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي هي تكون مقابلة في المقابل هل هي سيئة في الحقيقة؟ لا، هذا من باب المشاكلة، مجرد وجودهما في نص واحد يشتبهان فيه النص، هذا من المشاكلة وليس على حقيقته. وأن تشركوا بالله، يعني وقد حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا، يعني ما لم يقم عليه حجة. قال الزمخشري: فيه تهكم، فيه تهكم. فالله سبحانه وتعالى هنا يتهكم بهؤلاء المشركين الذين يعبدون ويشركون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا نقول تهكم؟ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره. هل هذا محتمل؟ هل يحتمل ان انسان يعبد غير الله او يشرك بالله ويكون عنده برهان على هذا الباطل؟ مستحيل. يعني ولذلك يعني ولذلك يعني كما في قوله تبارك وتعالى في اخر سورة المؤمنين: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. هل هذه ايه مفهوم؟ لا، ليس لها مفهوم معتبر. فكل ما عبد من دون الله لا يمكن ان يقوم حجة او دليل او برهان على صحة هذه العبادة. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وكل من عبد مع الله غيره فليس معه سلطان وليس معه برهان ولا حجة على صحة ما هو عليه. اي نعم. قال الرازي: وهذه الآية من اقوى الدلائل على ان القول بالتقييد باطل. وتبعه القاضي فقال في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تتقولوا عليه وتختاروا الكذبة في التحليل والتحريم أو في الشرك. طيب، فهذه الآية ذكرت فيها هذه المحرمات من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. فأكبر الكبائر أن يكون على الله بغير علم. وقد وضح ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، وبينه بيانا شافيا.

يعني كفار الأمم الماضية من النوعين من الجن والإنس في النار. في النار انضموا إليهم في جملة واحدة، انضموا إليهم في النار يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة يعني كلما سقطت وهوت أمة في النار والعياذ بالله لعنت أختها يعني التي قبلها بضلالها بها، تنج الأمة ثم تأتي الأمة التي بعدها تلقى في النار فتلعن هذه التي قبلها لأنها التي سببت دعتهم إلى الضلال وزينا شون هذا الضلال، كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا ما نرى مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم نسبك يا فلان وإن أثر هذه العبارات المودة والانقباض والتحزب هذه الأشياء كلها مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيضا فيقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كلما نقلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. اداركوا يعني تداركوا بمعنى تلاحقوا وربعوا تلاحقوا واجتمعوا في النار يعني حصل التمام ان كل الامم المهلكه دخلت النار واستقرت فيها واجتمعوا جميعا بعد تتابعهم ولعن بعضهم بعضا. في هذه الحاله بعد الاستقرار معا في جهنم والعياذ بالله قالت اخراهم لاولادهم، اولادهم بيكونوا مين دائما؟ الاوائل هم الرؤساء المقدمين يقدم قومه يعني كما قال الله تعالى انه يتوق قومه الى النار في مقدمتهم. فالجنس الاول مين؟ الرؤساء والوجهاء والسلاطين واهل رؤساء البدع والضلالات والكفر والصواغيط هؤلاء الناس، ثم يتبعهم من؟ الاتباع، فهؤلاء يعني يسبقونهم ثم ياتي بعدهم الاتباع. اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف اخراهم لاولاهم يعني لاجل اولاهم، هي مش الخطبه هي مش اخراهم بتخاطب اولاهم، لا قالت لاجل اولاهم لان الخطاب، لماذا نقول قالت اخراهم لاولاهم يعني لاجل اولاهم؟ لان الخطاب ليس لاولاهم انما الخطاب هو لله سبحانه وتعالى. قالت اولاهم لاخراهم ربنا هؤلاء اضلونا، فاذا الخطاب هنا قالت اخراهم لاولاهم نقول قالت اخراهم لاجل اولاهم مخاطبه الله عز وجل. اذا الخطاب مع الله سبحانه وتعالى لا معه. قال ابن كثير اي قالت اخراهم دخولا وهم الاتباع، قالت اخراهم دخولا وهم الاتباع لاولاهم وهم المتبعون لانهم اشد جرما من اتباعهم فدخلوا قبلهم فيكون الاتباع الى الله يوم القيامه لانهم هم الذين اضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء اضلونا. وان كان اتباع فيشكوهم الاتباع الى الله يوم القيامه، الاتباع المهتفه يعني هم بيشكو الرؤساء لانهم هم الذين اضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء اضلونا يعني سنوا لنا الضلال ودعوا اليه فاقتدينا بهم فاتهم عذابا ضعفا من النار، فاتهم عذابا ضعفا من النار يعني مضاعفا لانهم ضلوا واضلوا كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى لكل ضعف لكل عذاب مضاعف، اما القاده والرؤساء فبالضلال والاضلال، عذاب على الضلال وعذاب على الإضمار. فهو لا يحملون أوزارهم أثقالا وأثقالا مع أثقالهم. وأما الأتباع السفلى فيضاعف لهم العذاب أيضا، لكل منكم ضعف من الأتباع والرؤساء، الرؤساء لأنهم ضلوا وأضلوا، فالإقال لكل ضعف عذاب مضاعف، أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضمار، وأما الأتباع والسفلى فبالضلال وتقليد أهل الضلال مع وجود الهادين بالبراهين القاطعة، فبالضلال في أنفسهم ولأنهم أيضا ضلوا وقلدوا الضالين وأعرضوا عن الأنبياء الذين جاءوهم بالحجج والأدلة والبراهين القاطعة. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لا تعلمون ما لكم او ما لكل فرقه. وقرئ بالياء ولكن لا يعلمون، وعليها فهو تبيين لم يكتب ادراجه في الجواب ولكن لا يعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل، اي لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال. يعني الرؤساء بيرد بقى على الاتباع بعد الشكوى التي شكوها. قال وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لنا لكم علينا من فضل، يعني انتم لستم احسن منا، لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال حتى يكون عذابنا مضاعفا دونكم، فقد ضللتم كما ضللنا، فنحن واياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هذا من قول من؟ من قول القاده او من قول الله تعالى للفريقين وهو اظهر. فذوقوا العذاب هذا خطاب من الله تعالى للفريقين. وهذه الايه تدل على ان الكفار والضلال والمبتدع فان تناصروا وتعاونوا على ضلالتهم وتوادوا في الدنيا فانهم في الاخره يتلاعنون ويتقاطعون ويسالون العذاب لمن اضلهم. وتدل على فساد التقليد وفساد الاغترار بقول علماء السوء، ولان بعض من تضل العلم والفتوى يعني يتكلم كما يقول يتكلم السوق والرعاع، يقول في فتاوى يعني مضادة تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله والإجماع المسلمين، ومع ذلك وفيها تحليل لما حرم الله، ومع ذلك يتكلم كما يتكلم الرعاع والسوق والهمد، فيقول اتبعوني أنتم وأنا يعني سأتحمل عنكم الوزر إن كانت هذا خلاص، كمان كما يتكلم العوام الجهلة ورعاع الناس. ان انت اعمل بس الموضوع ده علي انا هو رئاسي انا، فهذا منطق ليه؟ منطق الفوقة والغوغاء من الناس، وليس منطق ابدا من ينتسب الى العلم الشريف، لانه يأتي في ذلك بمن قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمي خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء. الم يسمع قوله تعالى الا تزر وزرة وزر اخرى؟ فالانسان لا يعد معذورا في متابعة علماء السوء الذين وقفوا يعني يدعون الناس الى الجنه باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم. فلا وكثير من الناس لان هو صاحب هوى فيستند الى كلام هؤلاء الناس ويقول يعني اجعلها في رقبه عالم واخرج انت او اطلع سالم. واضح؟ او من قلد عالما لقي الله سالما، وينسبون ذلك زورا الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بالعكس الايه تهم التقليد وتضم الانتهاء لعلماء السوء، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يطفئ نورهم ويكون على كلامهم ظلمة ولا يقبلها حتى عوام الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون، ومع ذلك يكون الظلام في كلامهم بحيث لا يفهم به إلا صاحب هوى له في نفسه غرض، ويسوغ الباطل كتعاطي الربا والتعامل مع البنوك هذه الأشياء بإيه؟ يعني بحجة أن المفتي قال كذا. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بقول علماء السوء. وتدل على ان الداعي الى الضلال مضل، وتدل على ان اضلال غيره اياه ليس معذر له، وتدل على ان اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحه بخلاف الاشتراك في محن الدنيا. تعرفون المثل الناس يقولون ان المصيبه اذا عمت طابت كما تقول الخنساء، ولولا كثره الباكين حول على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فإذا كانت المصيبة شملت عدد كبير فالإنسان تهون مصيبته إذا يعني رأى مصيبة غيره. وهذا المحس حتى في أشياء دقيقة، لو واحد رايح الكلية أو رايح العمل ومتأخر شوية، كل ما شايف ناس معاه متأخرين فتحس المصيبة بتخف عليه، يعني إحساسه بالتقصير بيخف لأن في ناس معاه في ناس هذا الشيء. فالمصيبة إذا عمت طابت. هذا الشعور وهو يعني اشتراك الكفار في العذاب في دار العذاب والعياذ بالله، يعني قد يظن ان الحل سيكون كما كان عليه في الدنيا، انه مشترك جميعا وحده الالام بقى وحده المحنه، فبالتالي سيحصل نوع من المواساه بسبب اشتراكين في العذاب، حتى هذا الشعور سيحرمون منه. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب

يمر من ثقب الإبرة هذا غير ممكن، فكذلك دخوله من الجنة غير ممكن، لماذا؟ لأنه علق على شيء لا يقع. قرأ الجمهور حتى يلد الجمل بفتح الجيم والميم الجمل، وفسروه بأنه الجمل المعروف وهو البعير. قال الفراء الجمل زوج الناقة، وقال سمر البكر والبكر جمل البكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية، والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة، وقرئ في الشواذ الجمل الجمل تفكر والجمل تقرب وقف الجمل وعنق الجمل وجبل جبل اللي هو يعني الجمل يقال له القلب، لأن يعني يقولون الجمل حتى يلجى الجمل الجمل بهذا التشكيل الجمل يعني بأنه إيه حبل غليظ جدا، الحبال التي يستعملها الطيارون الحبال الكثيف هذه في السفينة، هل هذا يمكن أن يمر من فقر إبرة؟ هذا أحد إيه ذلك كلها في أكثر من أثير هذه. وقال أبو البقاء يقرأ في الشاذ بسكون الميم الجمل، والأحسن أن يكون لغة لأن تخفيف المفتوح ضعيف، ويقرأ بضم الجيم وفتح الميم وتجديدها اللي هو الجمل وهو الحبل الغليظ وهو جمع مثل قوا وقوا، ويقرأ بضم الجيم والميم الجمل مع التخفيف وهو جمع مثل أسد وأسد، ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة اللي هي الجملة وذلك على تخفيف المضمون. وذكر القواسي أن القراءات المذكورة كلها مغاف في البعير ما عدا جملا كفكر وقفل ونفس بذلك. قال الزمخشري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله سبحانه وتعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل، أن الحبل مناسب للخلق الذي يفلك في فم الإبرة والبعير لا يناسبه، هذا مروي عن ابن عباس حكاية الزمخشري عن ابن عباس. ابن عباس كان يميل أو لا يحكي هنا يحكي الزمخشري أن ابن عباس يرى أن الأحسن من حيث الشبه أن يراد القراءة اللي هي ايه الجمل اي نعم الجمل وما تابعها يعني الجمل على انه حبل، فكل هذه انت ان الحبل الابرة اللي ثقب الابرة بيدخل فيه الخيط، والخيط انسب له من حيث الشبه الايه الحبل الغليظ اللي هو الجمل، واضح؟ فالحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الابرة، فالبعير لا يناسبه الا ان قراءة عامة اوقع هي ايه الجمل مثل الجمل، لان كم الابرة مثل في ضيق المسلك، المقصود من ثقب الابرة مجرد التشبيه يعني ايه المقصود ضيق المسلك، ضيق المسلك يقال اضيق من خرق الابرة، اضيق من خرق الابرة. وقالوا للدليل الماهر، الدليل الماهر بيكون يعني خبيرا بالطرق والضروب والمسالك في الصحراء، سماه ايه خريتا خريت، لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا أن يمروا في المضايق والطرق الملتوية أو غير معلومة فيبدأ هو أولا الدليل يمر في الأول حتى يقود من معه، واضح؟ في المضايق اللي هي إيه؟ يقود من إيه؟ خرق الإبرة يعني ضيق الإبرة، فقالوا من الدليل الماهر الخبير للابتداء به في المضايق المشبهة بأخراط الإبر. و الجمل مثل في عظم الجرم عظم الجسم، الجمل مثل في عظم ضخامة الجسم، والفم الإبرة مثل في إيه في الضيق ضيق المسلك، كما يقول الشاعر جسم الجمال وأحلام العصافير اللي هو قدر البيت إيه من الجدة حتى المثال اللي هو إيه لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير. أي نعم. وفي في رواية أخرى في الجوال جسم البغال وأحلام العصافير. نعم. إن الرجال ليسوا بجبر تراد منهم الأجسام، لكن تراد منهم إيه؟ العقول. إن أنت تجيب الجزرة تختار الجزرة الكبيرة عشان تاكلها، فماذا تقصد بالجزر؟ جسمها يكون كبيرة، واضح؟ فالبني آدم ليس مثل الإيه؟ الجزر يراد منه ضخامة الجثة وإنما يراد منه رجاحة العقل. ولذلك يقول حسان بن ثابت لا بأس بالقول من طول ومن عظم جثث كتب مسندة ضخامة الجثة وإذا رأيتان تواجبك أي سامه لا بأس بالقول من طول ومن عظم جسم الضغام وأحلام العقل. أحلام مقصود بها العقول يعني. فقيل لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع لا في سقف الإبرة. من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع في سقف الإبرة. هل ممكن الجمل الضخم الجثة هذا يمر من سقف إبرة؟ فالجمل المقصود به ضرب المثل في ضخامة الجثة وسقف الإبرة مراد به ضرب المثل في إيه؟ تضيق المسلك او المنفذ. وعن ابن مسعود انه سئل عن الجمل فقال زوج الناقه استبهالا للسائل استغرب يعني كيف السائل عربي ويساله كل ما هو الجمل في قوله حتى يلجا الجمل في سم الخيار فاراد ان يرد عليه ردا في نوع من التهكم. قال زوج الناقه زوج الناقه واشاره الى ان طلب معنى اخر تكلف فاجابه ابن مسعود بهذه الاجابه زوج الناقه استجهالا للسائل اولا وثانيا اشاره الى ان البحث وتطلب معنى اخر غير هذا المعنى المتبادل نوع من التكلف غير الخميس. خلاصه الكلام ان الجمل لما كان مثلا في عظم الجسم لانه اكبر الحيوانات جسما عند العرب وخرقا لبراك مثلا في الضيق ظهر التناسب على ان في اثار الجمل وهو مما ليس من شانه الولود في فم الابره مبالغه في استبعاد دخولهم الجنه. بالعكس هذا يكون أدى من الكلام الذي حكي حساس بمثلة المعباس. المعباس قال إن الجمل أنسب من إيه؟ من الجمل لأن الجمل الخيط الغليظ وهو أنسب لأن الخيط يناسبه يعني يناسبه الحبال هذه واضح. لكن هنا بيبين القاطني رحمه الله تعالى أن إيثار الجمل هل الجمل من شأنه أن يمر من تحت الإبرة؟ فكذلك الكفار ليس من شأنه أصلا يأكلوا الجمل. فهنا ظهر التناسب بهذه الصورة فلأن الجمل غير معتاد أن يمر من سقف كذلك الكفار يعني يعني هذه فيها مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. أما السم فهو السقم الضيق قال أبو البقاء بفتح السين وضمها يعني سم الخياط وسم الخياط. ويقال أيضا في القاتل المعروف السم إلا أنهم قالوا المشهور في الثقب الفتح المشهور في الثقب سم الخيار كما في التنزيل والأصلح في القاتل السم الأصلح في ما يشرب ليقتل أنه يهد الدم السم. وقال الزريدي لم أرى من تعرض لكثرهما وكأنها عامية وهي فعلا عامية إحنا كان عامية نقول إيه السم نعمل كثرة عامية لكن الصحيح أنها السم والأصح أن تكون في الثقب السم وفي القاتل السم هذا أصح. وقال الزمخشري وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاث وكفى به مرجعا. الخياط كتفاه ومنبر ما كفى به الثوب والإبرة. قال الزمخشري وقرأ عبد الله في سم المخيط وهي قراءة شاذة في سم المخيط أو المخيط وهذه قراءة شاذة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى حتى يلج الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من فقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب لقوله إذا تاب الغراب أتيت أهلي فصار الخار كاللبن حليبي. إذا تاب الغراب أتيت أهلي لأن من لم يأتيهم أبدا الغراب لا يأتي وصار الخار تعرفون الخار اللي هو الزبط ولا الأسود هذا الذي سلطة في الشرارة وصار الخار كاللبن حليبي. وكذلك نجد المجرمين أي مثل ذلك الجزاء القضية لهم من جهنم مهاد يعني طرق من تحتهم ومن فوقهم غواش أي أوقية إذا أحاطت بهم الخطيئة كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب